قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الترتيل. قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائم سعيد بن جبير بن سعيد عن جبير بن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ترتيل القراءة. سبق الدرس الفائت الجدي بهذا الباب وذكر الحديث الأول، وهو الحديث الذي قصة الرجل الذي جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال له: إني رأيت البارحة مفصل، فقال: أهلا تعد الشعر؟ ثم قال: لقد عرفت القرآن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة. فذكر ثمان سورة من مفصل والحامين، و المفروض منها عرفنا المفروض من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه إسراعه الشديد في القراءة، وأنه قرأ المفصل وهو الذي أول قاف آخر القرآن، وفي بعض الروايات أنه في ركعة، وهذا فيه إشعار بإسراعه الشديد، وأن هذا يخالف الترتيل. وقد ذكرنا في الدرس الفائت أن الترتيل هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإسراع الذي لا يكون شديدا ولا يخفى معه شيء من الحروف أنه سائغ وجائز. قد قال الحافظ ابن حجر فيما مضى في كتاب الصلاة أنه لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ قراءة لم يحصل فيها تذكر وتأمل أن ذلك سائغ، ولكن الأولى أن يكون بترتيل وبتأمل وتذكر. ولو قرأ قراءة ليس فيها ترتيل وإنما فيها إسراع خفيف فإن ذلك سائغ وجائز. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أن من أدلة ذلك ما سبق أن جاء في البخاري عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بفرسه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن يفرغ من ذلك. المقصود من هذا أن فيه إسراع، المقصود بذلك قراءة الكتاب الذي أنزل عليه، إلا فإن القرآن الذي هو هذا الكتاب أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يرشد إلى هذا أيضا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين من الفجر قبل صلاة الفجر، وأنه يخفف فيهما. معلوم أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص أو الآية التي في سورة البقرة، الآية التي في سورة آل عمران. وكانت عائشة تقول: إنه يفصلنا حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب يعني من تخفيفهما. ومعلوم أنه يقرأ أم الكتاب ويقرأ معها يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو آيتين لهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، ولكن في ذلك إشارة إلى التخفيف، حيث قالت أنه حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، إشارة إلى تخفيف ذلك، وأن قراءته يعني تبعا لذلك أيضا تكون خفيفة لا يكون فيها التأني أو الترتيل الذي يكون في قراءته. وكذلك أيضا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء، سورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران ركعة واحدة، يعني هذا أيضا يرشد إلى أن هناك شيء من التخفيف. لو كان هناك التخفيف الذي يكون معه التنهل لا يعني لطال ذلك جدا، فالأوشك أن يكون الليل كله تقريبا، سيما إذا كان الليل قصيرا يعني يمكن يذهب يعني بهذا العمل أو بهذه الركعة أو ما يشبه ذلك، حاصل أن هناك فيه شيء يرشد إلى الإسراع الخفيف الذي لا يكون معه فوات شيء وخفاء شيء من الحروف أو إخلال للقراءة. وقد حكى ابن حجر الإجماع أو ذكر أنه لا خلاف في ذلك يعني في جوازه، وإن كانت القراءة التي فيها ترتيل أنها هي الأولى. ثم البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس المتعلق بما كان يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي عليه في أول الأمر، وأنه كان يستعجل في القراءة ويحرك شفتيه يعني من أجل حرصه على حفظ ذلك الشيء الذي يلقى عليه، فأنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فأمر بأن يستمع في حال إلقاء جبريل عليه، وإذا فرغ جبريل من القراءة فإنه بوعد الله عز وجل له وبما أخبره به من حفظه إياه أنه إذا فرغ جبريل فإنه يقرأ كما سمع، لأن الله تعالى قد وعده بذلك. ومحل الشيء من هذا نهيه عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك وحفظ له ذلك، وأنه يستمع في حال القراءة ولا يقرأ قراءة مستعجلة مع جبريل حتى لا يفوته شيء، وإنما يسمع ثم بعدما يفرغ جبريل يفرغ جبريل القراءة يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام القراءة كما أقرأه جبريل دون أن يفوت عليه شيء، لأن الله تعالى وعده ذلك وقد تحقق ذلك له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق أن مر، سبق أن مر في كتاب التفسير، ولكنه جاء من أجل أن له علاقة في هذا الباب من جهة أنه نهي عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك. باب مد القراءة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا باب مد القراءة، والمقصود من المد هو المد في الحروف التي هي حروف المد، وهي الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف، يعني عندما يأتي هذه الحروف الثلاثة يحصل المد فيها. ومثل أنس بن مالك، وقد أورد البخاري رحمه الله إجابة أنس بن مالك لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت مدا، الحديث الثاني مثل لذلك وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يمد بسم الله يعني بتقسيم ذلك اللام التي قبل الهاء في اسم الجلالة بسم الله، لأن هذا حرف مد والألف، ويمد بالرحمن يمد الميم التي بعدها ألف، فهذا من حروف المد. يمد بالرحيم يعني الحاء يمدها وفي بعدها ياء. والمد اسمان، اسم يكون حرف المد ليس بعده همز، وقسم يكون بعده همز، والذي بعده همز يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، الهمز المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. فإذا كان حروف المد ليس بعدها همز فهذا يسمونه مدا أصلي، يسمونه مدا أصلية، ويقال له مد طبيعي، وهو المد الخفيف الذي لا يقال فيه بالمد، ولكن يحصل المد. وإذا كان بعد حرف المد همز في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وتنوء، لأن حرف المد جاء بعده همز في كلمة واحدة، فهذا مد يسمونه مد واجب متصل، أن يزاد فيه المد. وإذا كان المد في كلمة حرف المد وهو الألف أو الياء، الواو أو الياء في كلمة، والهمز في كلمة أخرى، كذلك أيضا يحصل المد، ولكنه يمكن أن يكون مثل الذي الهمز بعد المد في كلمة واحدة، ويمكن أن يكون أقل منه، مد منفصل، مد منفصل ومد متصل. فالمتصل ما كان الهمز بعد المد في كلمة واحدة، والمنفصل ما كان في كلمة أخرى، بحيث يكون حرف المد في آخر الكلمة وحرف الهمز في أول الكلمة التي تليها. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مثل بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في المد، وأنه يمد بالرحمن، يمد بالله، يمد بالرحمن ويمد بالرحيم. باب الترجع، باب الترجع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الترفيع في القراءة، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أو على جمله عام الفتح وهو يقرأ سورة الفتح أو يقرأ شيئا منها، وكان يعني يرجع، يعني وكان يرجع في القراءة قراءة اللينة. قراءة اللينة يقرأ وهو يرجع، فكنف في الترجيع، فقيل انه قيل ان المقصود من ذلك انه يعني تحريك او حركة الهمز في الحلق، وقيل ان المقصود بذلك الترديد والترجيع، الترجيع والترديد، وأنه يقرأ الآية أو شيء من الآية ثم يعيده ويرجعه، يعني لأن في ذلك تأمل وتفكر فيما يرجعه. وحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته قراءة متأنية، قراءة سهلة، قراءة ليس فيها تكلف، ليس فيها إسراع، وكان يرتل ويرجع، يرتل القراءة ولا يسرع فيها ويرجع، يعني يردد بعض الآيات وبعض المقاطع من الآيات. باب حسن الصوت في القراءة بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا يتعلق بحسن الصوت في القراءة بالقرآن، وأورد يعني معناه أن هذا شيء محمود، وأن هذا شيء مرغوب فيه، وأن حسن الصوت الذي صوته حسن إذا استمع لقراءته يكون في ذلك تأثير، ويكون في ذلك فائدة كبيرة لمن يسمعه، لأن الناس يختلفون في الأداء في حسن الصوت. والله تعالى جعل بعض الناس يكون عنده حسن صوت في القراءة، وممن كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إنه كان حسن الصوت في القراءة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فسمع عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فوقف وجعل يستمع لقراءته، وكان حسن الصوت في القراءة. فلما أصبح لقيه وأخبره بأنه كان يسمع وأنه سمع صوته في القراءة، وقال كما جاء في بعض الأحاديث: لو كنت أعلم لحضرته تحذيرا. ثم إنه قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني معناه أنه أوتي صوتا حسنا، صوتا جميلا في القراءة، كما كان داود عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت في القراءة، كان صوته حسنا. كذلك عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان حسن الصوت في القراءة. المقصود بالمزمار يعني معناه الصوت، يعني مزمارا يعني صوتا حسنا، مزمارا المقصود بذلك الصوت الحسن، وأن صوته فيه حلاوة وفيه جمال، وسامعه يسره أو يحرص على أن يسمع، كما هو مشاهد ومعاين بعض القراء عندما يقرأ القارئ، وبعض القراء بحسن صوته وبحسن أدائه سامعه يود منه أن يزيد، وإذا كان مسجلا على أشرطة فإنه يكثر من السماع لهذا الذي أداؤه حسن، أداؤه حسن وصوته حسن. حاصل أن هذا شيء محمود، وكان ممن كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وأثنى عليها وقال له ذلك عندما رآه، ثم قال أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان المقصود بآل داود المقصود به داود عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هو الذي كان معروفا بالقراءة، كان معروفا بالصلاة، وكان كثير القراءة، وكان حسن الصوت للقراءة. وقيل المقصود بآل داود يعني المقصود بذلك داود عليه الصلاة والسلام. باب من أحق أن يستمع القرآن من غيره. وقال حدثنا عمرو بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أجل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذه الترجمة الإمام البخاري يقول رحمه الله باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال من أحب أن يستمع القرآن من غيره. أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة حديث المسعود مشهور في طلب منه أن يقرأ فقال له أقرأه عليك وعليك أنزل قال إنه أحب أن أسمعه من غيري فأورده من أجلي قوله أحب أن أسمعه من غيري أحب أن يسمع القرآن من غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من غيره قيل إن فائدة ذلك أن السامع إذا كان يسمع من غيره وأنه يكون أكثر في التأمل لأن القارئ قد ينشغل في الأداء ويعني يجمع بين ملاحظة الأداء وعدم الغلط وعدم سقوط شيء وأن القراءة يعني يأتي بها على دون أن يسقط منها شيء وأما الذي يسمع فهو متهيئ للتفكر والتأمل فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسعود رضي الله عنه أن يقرأ وقال إنه يحب أن يسمعه من غيره لهذا دليل على أن الإنسان القارئ يعني إذا قرأ غيره وأحب أن يسمع قراءة غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا كان يقرأ القرآن ويسمع من غيره القرآن وكذلك من يقرأ القرآن كذلك يقرأ ويسمع يقرأ لنفسه ولغيره ويقرأ غيره ويسمع ويستمع هو إلى غيره. باب قول المقرئ للقارئ حسبك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذه الترجمة أيضا لحديث من الإمام البخاري تتعلق بحديث المسعود وقول المقرئ للقارئ حسبك الذي يطلب من غيره أن يقرأ ويقرأ القارئ يقول له حسبك يعني يكفي حسبك يعني كافي يعني قف حسبك يعني بمعنى يكفي ما قرأته أو قف هذا هو معناها وهذا هو المراد منها أنه لما طلب من مسعود رضي الله عنه وارضاه أن يقرأ عليه قرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن يعني طلب منه أن يقف وقال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يعني البكاء وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام أما لرحمة بأمته وشفقة عليها وأن شهادته عليها بما يحصل منها يعني من شهادتها على غيرها ومما يحصل منها من أعمال وكذلك أو وكذلك أيضا لما في ذلك من ثقل المسؤولية وأنه شاهد على أمته وفيه شيء من جانبه وهو يعني ثقل المسؤولية وشيء من جانب الأمة وهو الرحمة بها والشفقة عليها قد كان عليه الصلاة والسلام كما وصف الله عز وجل رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما والمقصود من إيراد الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه يقول حسبك الآن وقول المقرئ والذي يقرأ عليه والذي تعرض عليه القراءة للقارئ الذي يعرض القراءة يعني يقول المقرئ للقارئ حسبه. نعم هو خشية الله نفسه هو البكاء من خشية الله، لكن يعني كون هذه الآية قد حصل البكاء عندها لأن فيها هذه المعاني، لأن فيها هذه المعاني، لأن البكاء كما هو معلوم إنما هو للتأمل في المعاني والتفكر في المعاني، لأن البكاء لما اشتملت عليه الآيات من المعاني، ما هو من أجل الصوت فقط، يعني مثل ما يعني نرى ونشاهد، يعني من الناس المتكلفين الذين عندما نسمع في بعض التسجيلات يعني بعض القراء يقرأ فتكون قراءته ما فيها يعني تأمل ولا تفكر، ولكن فيه ناس وراءه يظهرون التأثر، الله الله قارئ الله الله بس كلمة الله الله هكذا، وقد يكون ما في معنى أيضا، يعني ما في معنى يعلم، كما علمت أن يعني ذكر لبعض الناس أن هؤلاء الذين يظهرون يعني مثل هذه العبارات وراء القراء المقرئين وراء القراء القارئين أنه قارئا قال قاف فقالوا الله الله قاف الله الله قاف، يعني ما فيه لا معنى، يعني لأن حروف مقطعة الله أعلم مراده بها، لكن لا في شيء يعني معنى يكون فيه العبرة والعظة وفيه الخوف وفيه الـ يعني، وإنما هذه شيء اعتادوه يعني كلام يعني فيه تشجيع للقارئ وأنهم أطربهم صوته أو أعجبهم صوته، فيكون قد يكون في ذلك غرور له أيضا، يعني يجعلونه يغتر، وهم ما يقولون هذا عن تأمل وتفكر، وإنما يقولونه عن شيء اعتادوه هكذا، ولهذا قد يحصل مثل هذا الشيء في شيء ليس فيه شيء يؤثر، يعني من ناحية الترغيب والترهيب والوعيد والتخويف، مثل كما في هذه يعني هذه الحالة التي فيها بس لمجرد الصوت فقط، إذا فإن البكاء ومن خشية الله، لكن عندما يكون فيه يعني شيء فيه ترهيب وترغيب وتخويف أو تأمل يعني في معاني يعني عظيمة يعني تجعل الإنسان عندما يفكر فيها يحصل له هذا الشيء. لا الإنسان إذا بكى وحصل للبكى يعني وهو بكى كما هو معلوم شيء لا يملكه الإنسان، يعني شيء يحصل بغير إرادة الإنسان، يعني شيء البكاء يحصل شيء ما هو باستطاعته الإنسان على بكاءه، يعني فليبكي من أين ما يكون عنده تكلف شيء يحصل له، فإذا بكى الإنسان عند الصلاة وحصل البكاء في الصلاة فهو ما يواجه هذا عدو. باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة قال لابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن قمته عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأول البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كم يقرأ من القرآن، في كم يقرأ القرآن أورد يعني في هذه الترجمة وأورد فيها بعض الأحاديث، ذكر الحديث الأول وهو يعني المتعلق بأقل ما يقرأ، أقل ما يقرأ من القرآن، وأورد قبل ذلك فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. كلمة ما تيسر منه هذه مطلقة، فإنه لا تحديد فيه. كان سفيان بن عيينة قال له ابن شبرمة أني نظرت في أقل سورة من القرآن فوجدت أقل سورة ثلاث آيات، أقل سورة ثلاث آيات، معنى هذا أن الذي يتيسر منه هو ثلاث آيات، وأن الإنسان يقرأ ثلاث آيات، معنى هذا أنه لا يقرأ بدونها أو لا يقرأ أقل منها. فهذا كلام ابن شبرمة لابن عيينة. فابن عيينة رحمه الله يعني روى الحديث الذي فيه الذي تقدم الذي سبق أن تقدم في فضل سورة البقرة، وأن عقبة بن عمرو الأنصاري بدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قوله من قرأ الآيتين، الآيتين أقل من ثلاث آيات، معناه من قول ابن شبرمة أنه يعني ما يقرأ بأقل من ثلاث آيات، لأنه تأمل أقل سورة فوجدها ثلاث آيات، فإذا لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات. فاستدل أو أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر قراءة آيتين فقط وهي أقل من ثلاث آيات، وإذا فقوله فاقرأوا ما تيسر منه لا يقال أن قول أن أقل أول أو أقل ثلاث آيات، بل يمكن أن يكون أقل من ذلك كما في هذا الحديث من قرأ الآيتين من سورة البقرة أو من قرأ الآيتين من سورة البقرة كفتاه، أن الرسول ما أنزل إليه من ربه من إلى آخر السورة آيتان، وهي ليست ثلاث آيات، قد قال عليه الصلاة والسلام أنهما كفتاه. فذكر ما أقرأ ما تيسر منه لا يقال أن أول ثلاث أقل ثلاث آيات وأن ما كان دون ذلك لا يقرأ به، بل يقرأ بما دون ذلك، بل يمكن أن تقرأ الآية الواحدة، لا سيما إذا كانت طويلة مثل آية الدين، فإنها تعادل آيات كثيرة، تعادل آيات عديدة من السور، بل تعادل عدة سور من السور القصاص يعني في كميتها. وإذا ابن جبرمة لما ذكر هذا الفهم الذي فهمه، وأن أنه نظر في أقل السور وجد أن أقل السور فيها ثلاث آيات، فأنه رأى أنه لا يقرأ بأقل ثلاث آيات، استدل عليه بأنه يمكن أن يقرأ بأقل من ثلاث آيات، حيث استدل بحديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حشب فكان يتعاهد كنته ويسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من الرجل لم يطأ لنا فراش ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهلي السبعة من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه من الليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. فرأيت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بكم تقرأ القرآن. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في سبع ولا تست على ذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن من الأيام، لأن الحديث الأول يتعلق بما يقرأ به أقل شيء يقرأ به من الآيات. أورد فهم ابن شبرمة ثم استدلال ابن عيينة عليه بأنه يمكن أقل من ذلك وأن هذا داخل تحت أقرأ ما تيسر منه. أما في هذه الحديث التي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنها كانت تتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن. وذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عن عبد الله بن عمرو أن أباه زوجه امرأة وتلك المرأة اللي كان يتعاهدها أبوه ويسألها عن زوجها عن فعلها، وكان رضي الله عنه وأرضاه مشغول بالعبادة يصوم النهار ويقوم الليل، يعني يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن وهو يصلي. فسألها عنه فقالت نعم الرجل أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل وأنه ما لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، معناه أنه يعني ما يأتي للفراش وأنه لا يحصل منه النوم، وكذلك أيضا لا يقربها، يعني في إشارة إلى عدم قربانه لها وعدم اتصاله بها في الليل. فأتت بهذا الكلام الذي فيه ثورية ليس فيه صح عن حاله، والذي ترى والذي تراه فيه، فنصحه وكلمه. فلما طال عليه عمر يعني على عمر أخبر بذلك رسول الله اشتكاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا القنيب يا عم فأتي به إلي. فلقيه جاء عبد الله بن عمر فقال له كيف تصوم؟ قال قال أصوم النهار وأقوم الليل. قال أني أصوم النهار وأقوم الليل. قال إنك قال صم من الشهر ثلاثة أيام صم من الشهر ثلاثة أيام. قال إن يطيق أكثر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، والإنسان إذا صم من الشهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وإتباع الست من شوال، صام رمضان وإتباع الست من شوال كان كصيام الدهر لأننا صام الدهر، لأن 36 والسنة يعني 360 يوما إذا كملت الشهور، فالحسنة بعشر أمثالها كان كصيام الدهر، يعني في كثرة الأجر في حصول المدة، وأنه كأنه حصل من صيام الدهر. فقال نطلق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام من الجمعة، وكتب الجمعة الأسبوع، صم ثلاثة أيام في الأسبوع لأنه يطلق على الأسبوع أنه جمعة، ويقال جمعة أو الجمعة يعني يصلي الأسبوع، يعني صوم ثلاثة أيام من الجمعة يعني من الأسبوع، كل أسبوع صوم ثلاثة أيام. وقد يطلق أيضا على الأسبوع سبت، جاء في الحديث فما رأينا الجمعة سبت فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، في قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله لك في الأموال وقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فقام وسأل الله عز وجل وهو على المنبر ودعا، فنشأ السحابة وأمطرت قبل أن يخرج من المسجد، ثم استمر المطر أسبوعا كاملا حتى طلب من المسلم في الجمعة الأخرى، يعني وأنه يعني ما حصل من كثرة الأمطار وكونهم ما تمكنوا من السير والأعمال، فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها، فسأل الله عز وجل وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على جرابي والآثام وبطون أيديهم ومنابت الشجر، لكن في الحديث أنه قال فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، فيقال على الأسبوع يطلق عليه الجمعة ويقال له سبت، وقد جاء هذا في الحديث، جاء كل من هذين أو هذين الثلاثين في الحديث، فقال إن يطيق أكثر من ذلك، قال ثم أفطر يومين وصم يوما، أفطر يومين وصم يوما، يعني عشرة أيام في الشهر، عشرة أيام في الشهر. وهذا الكلام يشعر بأن على أن الترتيب الموجود فيه يعني فيه إشكال، فيه يعني قلب، وأن فيه قلب أو تقديم وتأخير، لأن الصيام صيام عشرة أيام وإفطار يومين أثقل من صيام ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو إنما يعني يتنزل معه من كثير إلى أقل منه، وثلاثة أيام من الأسبوع أكثر من عشرة أيام في الشهر، ثلاثة أيام من الأسبوع يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر، لأن ثلاثة من سبع أكثر منها يعني ال يعني هي 14 هي شهر 14 لا ايش كيف هو اللي قال عشان ثلاثة من كل جمعة ثلاثة من كل جمعة يومين ويصوم يوما، فيعني هذا أكثر من الذي قبله، يعني ثلاثة من أربعة من سبعة، ثلاثة من سبعة، وهذا يكون أكثر الذي هو يعني يصوم يوم يفطر يومين، يصوم يوم يفطر يومين، يمكن أن يكون فيه تقديم وتأخير مثل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال له بعد ذلك يوم واليومين يعني المفروض انها تكون قبل من ناحية التدرج، من ناحية التدرج يعني من الشيء الذي يعني من ثلاث ثم يليها شيء يليها وهي يعني يوم ويومين لأنه أشق وأكثر، ثم ثلاثة في الأسبوع يكون بعد ذلك، ثم بعد ذلك يعني ينقص إلى أن قال يعني صم يوما وأفطر يوما، يعني صم يوما وأفطر يوما، يعني 15 من الشهر، 15 في الشهر، فحاصل أن تقديم أو أن ذكر ثلاثة أيام من الأسبوع قبل يومين صيام يعني ثاني يوم وإفطار يومين هو المفروض أن يكون بالتدرج، ومعلوم أن صيام يوم وإفطار يومين أكثر من يعني صيام يعني ثلاثة أيام معناهم يعني ثلاثة أيام أقل، ويكون بعدها يعني شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين، ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاثة أيام من الأسبوع، ثم بعد ذلك يوم ويفطر يوم، يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، تكون ثلاثة أيام من الأسبوع قبل صيام يوم ويفطر يوم، يليها صيام يوم ويفطر يوم حتى يكون الترتيب. ولكن الالتزام بهذا الشيء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ في هذا المقدار، فكان يقرأ، هذا الذي أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى لما شق عليه ذلك في آخر الأمر، فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأه يقرأه في الليل، كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه قراءته في مشقة القيام عليه في الليل، بكونه يقرأ يعني سبع القرآن في الليلة. قال وإذا أراد أقرأ القرآن في الصبح، قال أقرأ القرآن في الصبح، قال وأقرأ وأقرأ في كل سبع ليال مرة، وليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أني كبرت وضعت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان إذا أفطر أياما يعني أحصى عدتها ليصوم بدلها، لأنه كره أن يترك شيئا ترك من يتكلمه عليه، قال إنه يعني يصوم هذا الصيام، وهو يكون يصوم يوم ويفطر يوم، كان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم، يوم يوم وراء يوم، أحصى ما أفطره وقضاه بعد ذلك يعني من أيام، بحيث أنه لا يقصر في الشيء الذي تركه من يتكلمه عليه، من ناحية أنه يصوم يوم ويفطر يوم. وهذا يدلنا على ما كان عبد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الوفاء الشيء الذي يلتزمونه، الشيء الذي ذكر أحدهم أنه يقوم به، كان يشق عليه، ولحرصه على أن لا يقصر في الذي وعد أنه يفعله، فكان يحصل منه هذه المواجنة والقضاء عندما يحصل هناك حاجة للإفطار تعوض، حتى يكون صام يوما وأفطر يوما. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع، يعني يكون يعني يقرأ القرآن في ثلاث أو في سبع، أكثرهم على أنه على سبع، أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث، هذا ذكر في شك بعض ذكر عن البخاري أن بعض الروايات يقول يقرأ في ثلاث، وبعضهم يقول أنه سبع، ولكن أكثر أنه أرشد إلى أن يقرأ في سبع ليس في ثلاث. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت اني اجد قوة حتى قال اقرأه في سبع ولا تسأل على ذلك. هذا هو الأمر الشيء الذي قاله يقرأ القرآن يعني مرات كثيرة، فقال له اقرأه في سبع ولا تسأل على ذلك، يعني معناه انك مهم ان لا يجد على ذلك في الايام وان يقرأ في عشرة ايام، لا، انما معناه انه ما ينزل يعني عن سبع ايام، لأنه إذا نزل عن سبع أيام يمكن أن يؤدي ذلك إلى المشقة أو إلى الملال، فيقصر الإنسان بالشيء الذي يلتزمه، لكنه إذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وإن قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، والإنسان يختم يعني في لمدة معينة داوم عليها ولو كانت مدة كثيرة كعشرة أيام أو 20 يوم أو 20 يوم أو ما إلى ذلك أو 30 يوم غير كونه يعني يجتهد فيه في شيء كثير ثم يؤدي ذلك إلى الملل فيترك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا التزموا شيء حرصوا على أن لا يقصروا فيه وأن لا يخلوا فيه كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي وعد وسلم عليه وأرشده من سلم إليه وكان شق عليه ذلك في آخر أمره لما كبر ولكنه كان حريصا على الوفاء بما تركه من وسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. لهذا كما أسلفنا فيما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حديث أوس بن أوس قال كيف تحجبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 وحجم وصل لواحد يعني معناها يحجبونه للحجب للقراءة كان في الأسبوع الإنسان يقرأ 7 القرآن يعني في ليلة 3 سور في ليلة 5 سور التي تليها وهكذا حتى إذا جاء عند المفصل ويكون مضى 6 أسباع بقي سبع والحزب السابع الذي يعني يقرؤونه في الأسبوع أول أخاف يحسبونه هذا التحديد يعني له قراءة. باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك رأيت عينيه تذرفان. وهذا الذي يتعلق بالبكاء عند قراءة القرآن وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب عدم إشعار قراءة من غيره وكذلك أيضا باب قول المقرئ وقال حسبك هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا نظرت فإذا عيني وتذرفان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن وأورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني أمسك عن القراءة حسبك يعني يكفي حسبك الآن يعني يكفي أمسك عن القراءة وقف عن القراءة يعني يكفي لأن هو العبارة الثانية حسبك يعني حسب معنى كافي يعني يكفي ما قرأت لأنه سيستمر في القراءة لو لم يقل له أسكت لو لم يقل له أكفف أو أمسك القراءة مستمر حتى يكمل السورة. هذا الحديث يعني هو ما فيه إلا التبريفان لكن الطريقة الثانية ليس فيه ذكر على الشيء لكن يعني لكونه يعني جاء نفس الحديث يعني جاء فيه بعض طرقه يعني أورد هذا يعني الطريق الأول فيه تغيير يعني ليس فيه

لا يريد من قراءة القرآن ويريد من تعلم القرآن إلا ذلك، لأن من كان كذلك لا يكون له من نصيبه إلا ما حصل له من الدنيا، لا يكون له مما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصله من الدنيا. فالبخاري رحمه الله ما أورد شيئا يتعلق بالتأثر بالقرآن إلا إذا كان أن المنافق الذي يقرأ القرآن من أجل أن يحصل من ورائه فائدة ممكن أن يكون يعني يتعلق بهذا، لأن كون المنافق يعني يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا من أجل أن يحصل من وراء ذلك فائدة، يحصل من وراء ذلك أن يكون له نصيب في الغنيمة، نصيب يعني في الهي أنه مع المسلمين، يظهر أنه مع المسلمين ويكون كونه يبطن الكفر النفاق ويقرأ القرآن من أجل أن يحصل ما يحصل في المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر يقرأ القرآن وكونه يتأكد القرآن. وكان البخاري رحمه الله يريد يعني احتمال هذا الحديث على مثل هذا المعنى فيمكن. الشيخ إذا كان البكاء الشيء ليس عن تأثر، إذا كان البكاء في الصلاة ليس عن تأثر، إنما يعني هو يعني فهم خطأ إنه يتذاكى يعني بحيث يذكى نفسه أو حاول يعني يتشدى أو شيء، لكن يعني ليس البكاء عن تأثر. يعني يحاول نفسه يعني تريد